بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 25 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن الشروط في النكاح، في عقد النكاح، وذكرنا أنها قسمان: القسم الأول هو القسم الصحيح، والقسم الثاني هو القسم الفاسد. وذكر المؤلف أن القسم الفاسد أنواع، فذكر النوع الأول الذي هو شرط الشغار، يعني أنه يشرط أن لا يزوجه موليته حتى يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. والشرط الثاني هو شرط التحليل الذي يسمى عند أهل العلم نكاح التحليل أو نكاح المحلل. وانتهينا إلى الشرط الثالث هو نكاح المتعة. والشرط هنا يعني تأثيره في تحديد المدة، يعني أن يتزوج امرأة بشرط أنه يتزوجها أو يستمتع بها بنكاحها مدة معينة، فهذا هو نكاح المتعة. وهو صورتان كما ذكر المؤلف: الصورة الأولى أن يشترط طلاقها في العقد، يعني أن تحدد المدة النكاح في العقد. فنقول هنا النكاح باطل، وهذا هو نكاح المتعة الذي جاء الإسلام بالنهي عنه، يعني أن يشترط طلاقها، يقول: أتزوج هذه المرأة وتزوجتها على أن أطلقها بعد شهر أو بعد مدة معينة. فنقول هذا هو نكاح التحليل، نكاح المتعة، هذا هو نكاح المتعة الذي يحدد بمدة معينة. قال ابن عبد البر: على تحريم مالك وأهل المدينة إلى آخره وأهل الشام، وذكر جمع من أهل العلم. والدليل على ذلك حديث الربيع بن سبرة قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سبرة بن الربيع قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. فهذا يدل على تحريمها، يعني كانت في أول الأمر جائزة ومباحة وحلالا، ثم جاء تحريمها، بل إنه جاء بعد ذلك كما ذكر أهل العلم وكما ذكر الشافعي. يقول الشافعي: لا أعلم شيء أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه، إلا المتعة، يعني مقصود بها متعة النساء. فتحريمها جاء نسخ التحريم تحريما في أول الأمر مؤقتا، ثم جاء تحريما مؤبدا ونهائيا في الأمر، أن المرأة لا تحل بهذا نكاحها بهذه الصورة. ولذلك فأهل العلم نصوا على أنه قد نسخ إباحة نكاح المتعة. وابن عباس رضي الله عنه ما روي عنه أنه قال بجواز نكاح المتعة ثم رجع عنه لما علم بالسنة في ذلك. فإذا الصورة الأولى من صور نكاح المتعة أن يكون هناك شرط على المدة، يعني أنه يتزوجها فإذا مضت مدة معينة طلقها. فإذا كان هناك شرط فنقول هذا نكاح المتعة، والشرط باطل والعقد أيضا باطل معه، هذا الشرط يبطل معه العقد. الصورة الثانية أن لا يكون هناك شرط، وإنما مجرد نية في القلب، أن ينويه بقلبه على أنه يتزوجها مدة معينة، فإذا انقضت حاجته منها طلقها، يعني يكون ينوي بمدة معينة في قلبه ولا يذكرها. فهذا هو الذي يسميه أهل العلم الزواج بنية الطلاق. طبعا ما حكمه اختلف فيه العلماء المتقدمون وأيضا المتأخرون في حكم جوازها وفي إباحته من عدمه. فالمذهب كما ذكر المؤلف، المؤلف ذكر صورة من قال: يتزوج الغريب يعني المسافر بنية طلاقها إذا رجع، إذا أراد أن يرجع، إذا خرج إلى بلده ورجع إلى بلده، يعني إنسان يسافر مدة معينة فيحتاج للنكاح فيتزوج، يعني بقصد أنه متى انتهت مهمتها وانتهى سفره وحاجته من البقاء في هذا البلد، فإنه لا حاجة له في النكاح فيرجع إلى بلده، وقد تكون له زوجة في بلده الأول. فهذه من صوره، فالمذهب على تحريمه. هذه المذهب يذكرها صورة ثانية من صور نكاح المتعة. قال المؤلف: لأنه شبيه بالمتعة وهو صورة من صورها. ثم ذكر المؤلف قولا آخر في المسألة, وهذا القول هو قول الجمهور بجواز النكاح بنية الطلاق. القول الثاني وهو قول جمهور العلم جواز النكاح أو الزواج بنية الطلاق. قال المؤلف قال في الشرح, يعني شرح المقرع, وإن تزوجها بغير الشرط, يعني المقصود أنه نية فقط ولم ينص على الشرط, إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة العلم إلا الأوزاعي. فقول جمهور العلم على أن النكاح بنية الطلاق نكاح صحيح وجائز, واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وذكر دليلا على ذلك. قالوا لأن هذا العقد الذي هو الزواج بنية الطلاق هو خال عن ما يفسده, يعني ليس هناك شيء, لم يذكر فيه شيء يؤثر فيبطل أو يفسد هذا العقد. قالوا ولأن التوقيت المفسد هو الذي يذكر وينص عليه في العقد, يعني باللفظ أو الكتابة, أما مجرد النية فلا تكون مؤثرة, لأن الإنسان قد ينوي شيئا ولا يفعله, وقد يفعل شيئا لم ينوه أصلا, لأنه قد يتزوج الإنسان زوجة وهو ينوي الاستمرار والبقاء معها ثم يطلقها, وقد يتزوج الإنسان امرأة ويكون في نيته طلاقها فتحسن عشرته أو العشرة معها وعشرتها له وصحبتها له فيألفها ويستمر معها. يقولون النية هنا غير مؤثرة, ولذلك جمهور العلم على جواز الزواج بنية الطلاق, والمذهب طبعا دليلهم على أنه في صورته مشابه لنكاح المتعة, وأيضا لأن الإنسان أي المرأة ووليها لا يقبلون بهذا الزواج, يعني لو أن المرأة وأيضا وليها علموا بأن هذا الرجل سيتزوج زواجا مؤقتا مدة معينة لم يزوجوه, فالإنسان لا يرضى لهذا لبنته ولا يرضاه لبنات الناس, لا يرضاه لغيره ولا يرضاه لأخته ولا يرضاه لآخره, فقالوا أنه لو علم بذلك لم يزوج, ولذلك قالوا بأن فيه غرر وفيه نوع خداع. وقول جمهور العلم كما ذكرنا يقولون أن الشيء المؤثر هو اللفظ وليس مجرد النية, فإذا وجد اللفظ فهو مؤثر, وأما اللفظ أو الكتابة, وأما مجرد النية فلا تكون مؤثرة, لأنه كما قالوا الإنسان ينوي أشياء ولا يفعلها ويفعل أشياء وهو لم ينويها والله أعلم. فإذا نقول في المسألة خلاف وفيها قولا كما ذكرنا. انتهينا من القسم الأول النوع الأول, لأن مالف ذكر أن الشرط الفاسد نوعان, ما يبطل العقد, وذكر له صور التي يعني يبطل العقد يبطل النكاح, ذكر له صور اللي هو الشغار والمتعة والتحليل. النوع الثاني ما يبطل الشرط فقط ولا يبطل العقد. قال المؤلف ثانيا لا يبطله, يعني لا يبطل العقد, كأن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة, أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل من ضرتها, أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق عليها. فهذا الشرط عند أهل العلم يقولون لا يؤثر على العقد, لا يؤثر على النكاح, وإنما تأثيره على الشرط فقط, لأن هذا هو شرط فاسد. فقال المؤلف فيصح النكاح دون الشرط لمنافاته, أي الشرط لمقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده, يعني كما ذكر المؤلف لا نفق لها لا سكن لها إلى آخره, فهذه منافية لمقتضى العقد. قال ملف العقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد على العقد لا يشترط ذكره فيه, لأن هذه معلوم أن العقد يترتب عليه بدون هذه الشروط, معلوم أن النفقة واجبة على الرجل بدون أن يشترط عليه هذا الشرط, ومعلوم أن السكنة وما يتبع ذلك ويعني هذه الأمور حقوق للمرأة على زوجها فلا حاجة للنص عليها. فإذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد ولوازمه فقال له العلم يبطل الشرط دون العقد. ومثله قال لو شرط ألا يطعاها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل, يعني المقصود أنها مثل هذه الشروط نقول إن الشرط غير مؤثر هنا على صحة العقد. قال المؤلف فصل إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية. يقصد المؤلف بهذا الفصل إذا تخلف الشرط الصحيح، يعني المؤلف ذكر أن الشروط قسمان، شرط صحيح لازم وشرط فاسد، وذكر أنواعه ما يبطل العقد وما لا يبطل العقد ويبطل الشرط. يقول المؤلف يتكلم عن تخلف الشرط الصحيح، قال إن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار، يعني تزوج امرأة على أنها مسلمة فظهر أنها كتابية، أو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، لأن الشروط أو العيوب التي تؤثر في النكاح لا تحتاج إلى شرط أن يتقدم عليها شرط، لكن هناك شروط يعني صحيحة لمن شرطها قصد صحيح، كقول المؤلف شرطها سميعة أو بصيرة، إذا بانت بخلاف ذلك ففائدة الشرط هنا أنه له الخيار، يعني الخيار بين الرجوع في عن العقد وبين الاستمرار فيه، قال لأنه شرط صفة مقصودة ففاتته أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة إلى آخره. ثم قال مؤلف ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعد الدخول يرجع بالمهر على من غره. ثم قال مؤلف لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، يعني لو شرطها أقل فبانت أكثر، يعني لو شرطها مثلا كما قال المؤلف كتابية فبانت مسلمة، لو شرطها أمة فبانت حرة، يعني هذا حصل أو تحقق له من الشرط أكثر أو تحصل له أو حصل له في الواقع أكثر مما شرطه في العقد، فيقول أهل العلم لا خيار له في ذلك لأن فيه زيادة خير كما ذكر المؤلف. يقول ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار إلى آخره. ثم قال المؤلف وتملك الفسخ من عتقت تحت رقيق بغير حكم حاكم، يعني صورة المسألة أن يتزوج رجل وهو رقيق يعني عبد أمة يعني مملوكة ثم تعتق تحته، يعني إذا عتقت تحته صارت حرة، وكما أشرنا في الحلقات الماضية أن مسألة الحرية أن يكون أحدهما حرا والآخر مملوكا أو رقيقا هذا مؤثر في الكفاءة، ولذلك نص أهل العلم كما دلت السنة على ذلك أن الحرة أن الأمة لو عتقت تحت رقيق أو تحت عبد فإنها تملك الفسخ. قال المؤلف حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا وغيرهما إجماعا، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، ودعي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت تحت عبد وكان زوجها يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حال زوجها وكان زوجها قد جاء أثر من يعني أنها تركته، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لو راجعتيه، قالت يا رسول الله تأمرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شافع، فقالت لا حاجة لي به. فهذا يدل على أن المرأة إذا عتقت تحت رقيق أو تحت مملوك أن لها حق الفسخ، فتفسخ النكاح كما هو إجماع أهل العلم. كما ذكرنا قبل قليل ذكرنا الدليل وهو حديث في الصحيح. قال المؤلف فإن مكنته، يعني يذكر المؤلف صورا يسقط به حقها في فسخ النكاح، قال إن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة إن قربك فلا خيار لك. قال ابن عبد طبعا ذكر المؤلف أنه روي عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم جميعا، قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة، وهذا دليل على أن حق المرأة إذا عتقت تحت رقيق أو تحت مملوك أن حقها في الفسخ يسقط إذا رضيت، يعني ورضاها يكون بالفعل كما ذكر المؤلف، قال المؤلف مكنته من وطئها ومباشرتها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف قربك فلا خيارك. وبهذا ننتهي من الكلام عن الشروط في عقد النكاح، وننتقل إلى باب آخر ذكره المؤلف أو كتاب آخر في في كتاب النكاح وهو كتاب الصداقة. قال المؤلف الأصل فيه لك عنوان الكتاب، قال الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، دليل مشروعية من كتاب قول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فذكر أن الابتغاء والسعي هو بالأموال، فهذا يدل على مشروعية المهر. ولا يكرمه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال أبو عبيد في كتابه يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى، طبعا هذا يدل على مشروعية المهر أو الصداق في النكاح. السنة دلت على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما راه وقد وجد عليه ترطيب، قال يعني سأل عن حاله فقال تزوجت، قال ما أصدقت امرأة هذه المرة، قال وزن نواة من ذهب، يعني نواة التمر، قال وزن نواة من ذهب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وهذا دليل على مشروعية الصداق في النكاح واجمع عليها للعلم. ثم تكلم مؤلف عن مسألة أخرى وهي تسمية المهر في العقد، يعني ما حكم تسمية المهر في عقد النكاح، يعني في أثناء العقد، فنقول إنه سنة كما ذكر المؤلف أنه يسن أن يسمى في عقد النكاح كما دلت السنة على ذلك، ولأنه أقطع للنزاع، لأن تسميته في العقد هو أسلم وأقطع الخصومة والنزاع، لأن مسألة مهر المثل والاختلاف فيها وتقديرها مما يختلف فيه نظر الناس وتقديرهم، وقد يقبل به شخص ولا يقبل به آخر، وقد يراه شخص آخر مناسبا والآخر يراه فيه أو يراه غير مناسب، ولذلك تسميته في العقد نقول هو السنة. ذكر مؤلف قال لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، يعني يسمي المهر في العقد، ولأن تسميته وقت النزاع وليست شرطا، يعني تسميته في العقد لدلالة الآية الكريمة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فوجه الدلالة من الآية الكريمة دلت على أنه أن الطلاق يقع على هذه المرأة التي هي زوجة حتى وإن لم يسمى لها مهر. وقال المؤلف روي أنه صلى الله عليه وسلم زوج امرأة، يعني زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهر. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة أقل المهر. قال المؤلف ويصح بأقل متمول، يعني أقل ما يمكن تموله يصح أن يكون مهرا وإن كان قليلا، وبعضها المقدرة بعدد معين من الدراهم، ولكن نقول أقل ما يمكن أن ينتفع به ويتمول ويكون مالا فهو يصح أن يكون صداقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه من المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، قال ما تعطيها، قال لا شيء عندي، قال التمس ولو خاتما من حديد. فهذا يدل على أنه يصح أن يكون المهر من أقل ما يمكن تموله. ذكر المؤلف حديثا آخر عن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين، قالت نعم، فأجازه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا حد لأقله، أما أكثره فكما ذكر المؤلف بالإجماع أنه لا توقيت أو لا تحديد لأقل أو لا تحديد لأكثر الصدق، يعني أكثره لا تحديد فيه في الشرع، لا تحديد لأكثره، فمهما يعني جعل من المهر في الصداق وإن كان كثيرا فنقول إنه صحيح، لكن السنة كما ذكر المؤلف تخفيفه وتقليله، لقول عمر رضي الله عنه لا تغالوا في صدقات النساء وفي صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو رفعة في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا يشرع المبالغة في ما يتعلق بمهور النساء، وطبعا والناس يعرفون الأثر ربما السيء لمسألة المغالاة في المهور والمبالغة فيها، يعني ينشأ عنها أثار تؤثر على الرجل وزوجته وغيرهما من الأسرتين، أو أسرة الزوج وأسرة المرأة. وجاء في الحديث يقول المؤلف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، والحديث رواه الإمام أحمد. قال المؤلف: فإن لم يسم لها أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل. المؤلف يتكلم عنه هنا أو يتكلم المؤلف هنا عن الحالات التي يكون فيها مهر المثل. ومهر المثل هو الذي يعطى يعني تعريفه هو الذي القدر الذي يعطى لأمثالها من النساء، يعني النساء التي يماثلنها من بنات جنسها وبنات عمها وقريباتها وأهل بلدها مما يماثلها في صفات معتبرة، منها مثلا النسب، ومنها العمر الذي هو السن، ومنها العلم، ومنها الجمال، ومنها العقل. يعني هذه الأمور يعني ينظر لها، أو هذه الاعتبارات ينظر لها في مسألة تقدير المهر الذي يعطى لمثل هذه المرأة. فمعلوم أن النساء يعني تكون المهر أو الصداقة الذي يعطى لهن يكون في العام الأغلب أو الوسط العام أنه يكون متقاربا بين النساء، يعني التي يشتركن في صفات أو معايير معينة، منها مثلا السن، البكارة، هل هي بكرة أو ليست بكرة، هل هي جميلة، ونسبها وعلمها وقدرها، والمرأة الأخرى التي لا توجد فيها هذه الصفات أو تتخلف فيها أو بعض هذه الصفات يكون مهرها مختلفا عن هذه المرأة. فلذلك ذكر المؤلف الحالات التي يكون فيها مهر مثل: الحالة الأولى إذا لم يسمى لها، الحالة الثانية إذا سمي لها مهر فاسد. إذا لم يسمى لها تسمى عند أهل العلم المفوضة، يعني التي لم ينص على مهرها وإنما فوض أمرها فتسمى المفوضة، وهذه كما ذكر أهل العلم هي لها مهر المثل. والقسم الثاني أو النوع الثاني إذا سمي لها مهر فاسد كما ذكر المؤلف، لو أنه أصدقها خبرا أو أصدقها مثلا خنزيرا أو شيئا حراما يعني من المحرمات، فيقول أهل العلم هذا الصداق هو فاسد ولها مهر المثل، لأن هذا لا قيمة له فيكون لها مهر المثل. وذكر المؤلف التعليل في ذلك، قال المؤلف: لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى وهي مسألة جعل تعليم القرآن صداقا، يعني هل يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا أو صداقا أم لا، بحيث أن هذا الرجل يعلم المرأة القرآن. يقول المؤلف: وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. طبعا هذا هو المذهب، مشهور المذهب. التعليلات في ذلك: الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم، فذكر المال أنه لابد أن يكون مالا، وقول عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، فالآية نصت على أن القدرة في مسألة القدرة على النكاح إنما هي القدرة المالية وليست غيره، ولذلك قالوا غيره غير المال ما يمكن أن يتمول، غير المال لا يصح أن يكون صداقا. وقال المؤلف: لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، وهذا دليل. قال: ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة فلم يصح أن يكون صداقا. فهنا يقول لك المؤلف: لا يصح أن يكون تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن إنما هو قربة وطاعة لله عز وجل، فلا يصح أن يكون يقع صداقا. وذكر المؤلف دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، وذكر المؤلف هذا الحديث. طبعا هذه هي أدلة المذهب على أن القرآن أو تعليم القرآن عفوا تعليم القرآن على أن تعليم القرآن لا يصح أن يكون مهرا أو صداقا. القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا، ولهم دليل في ذلك، وهو حديث الموهوبة أنها لما قال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتم من حديد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. وفي لفظ آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظ من القرآن شيئا؟ قال: نعم، سورة كذا، سورة البقرة والتي تليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فعلمها، اذهب فعلمها القرآن. فجعل نص على أن التعليم هو الصداق. وقال القول الثاني دليلهم قالوا إن تعليم القرآن هو منفعة مباحة فيصح أن يكون عوضا، ولذلك فالراجح في المسألة أن تعليم القرآن يصح أن يكون صداقا كما دل عليه الحديث. وأما الحديث الذي استدل به المذهب لا تكون لأحد بعد كما هو، فقد نص أهل الحديث والتخريج والحكم على أنه مرسل وهو حديث ضعيف. نسأل الله مزيد التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.